تكرمي من الكريم المحمود. فلعل ما حدث سبل صلاتنا فرصة لنذكر بما يتعلق بهذا الأمر من الأحكام. أركز، الصلاة أقوال وأفعال، الصلاة أقوال وأفعال، ومن هذه الأقوال وتلك الأفعال ما هو ركن. ركن يعني إيه؟ يعني شيء أساسي لا بد منه. ركن المسجد لو هدم البنيان كله تصدق، ومنها ما هو واجب، يعني شيء مطلوب ولكن أقل من الإيه؟ أقل من إيه؟ من الركن، ومنه ما هو سنة. فإذا ترك الإنسان ركنا، طبعا ما فيش وقت أن أنا أقول الأركان إيه والواجبات إيه والسنن إيه. فإذا ترك الإنسان ركنا متعمدا بطلت صلاة، بطلت صلاة. يعني وقت أنا أقول مرة واحدة كفاية الفتحة مرة واحدة وبرع الله مرة واحدة بس ربنا يتقبلها. طب وتعمل إيه في الركعات الثانية والثالثة والرابعة؟ لا أشكله خلاص، بطلت صلاة. طيب انت ركبت سهوا لا بد وان يعود اليه حتى وان فات ما اوجبه، يعني قام ولم يقل فاتح، وبعد ما ركع تذكر انه لم يقل فاتح، هيعمل ايه؟ ها ده ركن يا جماعه، يرجع تاني للركن يقوم يقف ويقل فاتحه وبعدين يكمل. انت ما تقول ما يلهي الركعه اذا فات الموضع تماما حتى وصل الى مثله، يعني ما افتكرش ان في الايه؟ الا في الركعه يعني سيقرا الفاتحه في الركعه الثالثه. ففي الركعه الرابعه عمل عمليه الضمير قال اوبا جبنا المعروفه دي. ده نسيت اقرا الايه؟ الفاتحه في الثالثه. طب انت دلوقتي فين؟ في الرابعه. بيقول لك ايه؟ ايه اللي بقى الثالثه خالص اعتبر دي ايه؟ الثالثه اعتبرها الثالثه. يبقى ده الركن لا يترك عمدا والا تبطل الصلاه. وإن ترك سهوا يعود المصلي إليه إن لم يصل إلى مثله. حتى بعض العلماء قالوا يعني إن هذا في الفاتحة بصفة خاصة كمان لقابلها. وإن ترك إن تذكر قبل أن يصل إلى مثله يعود إليه حتى لو في السجدة الأولى ولا الثانية يقوم يسيب السجدة خلاص وكده كده هيقوم بقى في الركعة. في السجدة الأولى يقوم ما يسكتش الثانية ولا يقرأ بين السجدتين، هو هو شاطر ويقرأ الإيه؟ يبقى ده الركن. طب الواجب ان تركه عمدا عند الحنابلة قالوا تبطل صلاته. طيب تبطل صلاته وان تركه سهوا ما يمنعوش، زي ما حصل معانا التشهد الاول اداء واجب وعند الشافعية سنة، والامر في ذلك قريب من فضل الله عز وجل. الحكم واحد لا يختلف، التشهد الاول تركناه سهوا. طب خلاص بدأت تقوم، يبقى ما عادش ينفع ترجع من ركن إلى إيه؟ إلى واجب أو إلى سنة، لأن الركن أعلى، ما ينفعش ترجع من الأعلى إلى ما هو أقل منه. طيب، العلماء يقولوا قد معاك، يعني لا يعود أبداً من إلى التشهد، أو والله يقول يعني أرجح، أنا قلت فيها أقوال ثلاثة كلها قريبة من بعض، أرجحها وأعملها. قال والله المصلي إن قام إلى القيام بعد الركعة الثانية ولم يفعل التشهد ثانيا، فإن كان إلى القيام أقرب لا يجوز أن يرجع، وإن كان إلى القعود أقرب جاز له أن يرجع وأن يبقى التشهد. يبقى إيه إذا مثلا بدأ يفتكر بعد ما ارتفع ركبتاه عن الأرض ولكن ما زالت يداه على الأرض ويعني قريب من القعود، إيه يكمل يقعد ويكمل التشهد وبعد كده إيه يسلم بالسهم. طيب بين القيام والقعود يشوف اقرب الى القيام اي يقوم، اقرب الى القعود يبقى يقرب الى التشهد. طيب حكم اخر يبقى لا ايه؟ لا حكم من ترك واجبا او ترك ركنا او ترك سنه. من ترك سنه حتى وان كان متعمدا فلا شيء عليه، وان كان ساهيا سجد للسهو على سبيل الندب والاستحباب. يبقى ده حكم الايه؟ الركن والواجب والسنه في الصلاه. اقول امر اخر مهم جدا، ليس سجود السهو، سجود السهو معناه ايه؟ كانه اعتذار منك الى الله عز وجل عما حصل في صلاتك من سهو، تكون الذنبتين تذكران لك خلل صلاتك وما كان. كتير من الناس يقول لك انا عملت كذا وسجدت 60 سهو وخلاص هتفهموا لك بتاعت 60 سهو. ليس سجود السهو جابرا بكل خلل في الصلاه. يعني جيت تصلي المغرب صليتها ركعتين وسجدت ومشيت تقول خلاص ما اسجد 60 سهو. طيب صليت مثلا الظهر ثلاث ركعات تقول خلاص اسجد 60 سهو. طب تركت قراءه الفاتحه؟ لا، سجود السهو بعد الاتيان بالركن او سجود السهو اذا تركت واجبا او سنه سهوا. والسهو على قسمين، منه سهو بزياده ومنه سهو بنقصان. اللي احنا عملناه سهو بسبب زياده ولا بسبب نقصان؟ نقصان. يبقى السجود له قبل السلام وما كان عن زياده فالراجح ان السجود له بعد السلام، يعني يسلم ثم يسجد سجدتين ثم يسلم مره اخرى ان كان السهو بسبب زياده، جاب ركعه زياده، جاب مثلا كذا زياده، سجد زياده كذا كذا، يبقى سجودها يكون بعد السلام. هذا ما تيسر بيانه، واسال الله عز وجل ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا، صلى الله وسلم وبارك.